السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة، لكن من روائع القصص، قصة من ملفات المحقق كريم. القصة الله يسلمكم بدأت عام 2007. يوم الأيام جاء بلاغ للسلطات الأمنية في طهران عن وجود جثة لامرأة مقتولة داخل بيتها. اكتشفوا الجيران بعد ما كانوا يضربون الباب ما تفتح لهم لأيام عدة وشموا رائحة عفن، بلغوا رجال الأمن، جو كسروا الباب، لقوا جثة الامرأة على سريرها ومطعونة في رقبتها تقريبا 4-5 طعنات ومسروق جميع مجوهراتها. رجال الأمن أول ما حضروا، وانتم عارفين دائما الإجراء المتبع في جميع الأجهزة الأمنية في العالم، هذا الجهاز الأمني إذا كان صحيح خطواته سليمة ويمشي على نهج علمي لاكتشاف المجرم، أول شيء يبحث عن البصمات، وبعدين الدي ان اي، وبعدين التحقيقات مع الأشخاص المقربين من الضحية، وبعدين الحفاظ على مسرح الجريمة، لأن تعرفون في فضوليين كثير حتى من رجال الأمن اللي ما له علاقة في كشف مسرح الجريمة، فيخربون مسرح الجريمة دون قصد. الشيء الخامس وهو المهم هو معرفة الجانب الاجتماعي للضحية إذا تبي توصل للقاتل. فرجال الأمن على طول أول ما حضروا وحاولوا يشوفون في بصمات، لا والله ما في. المصيبة أن المجرم اللي قتل هالمرأة اللي اسمها فرح ناز في شارع غاندي في وسط طهران، وفي حي يعيش فيه الأثرياء، أثرياء الأثرياء، ما هم ناس طبيعية. هذا الشخص لما دخل عليها في البيت لا كسر باب ولا كسر شباك، يعني دخل الباب وإيه اللي فتحت له، يعني على علم ومعرفة بهذا الشخص. منو هذا؟ ما يدرون. وين زوجة؟ قالوا زوجة متوفي، عيالها عايشين في أمريكا، وهذه امرأة ثرية وكان عندها مجوهرات وعندها كذا، ويدورون ويبحثون بدون أي فائدة. قيدت القضية ضد مجهول، لكن ملف القضية لم يغلق، وخصوصا أنها من أثرياء طهران، وأنتم عارفين ياخذ الموضوع شوية اهتمام من قبل الأجهزة الأمنية، وخصوصا أن الموضوع ينتشر عند كبار التجار اللي صاروا يخافون على نفسهم، وهذا شو ما عرفتوا من اللي قتلها وليش وشنو الأسباب والدوافع، مبينها جريمة سرقة لكن ليش يقتلها بهالوحشية. المهم إلى هني الوضع جريمة مثلها مثل أي جريمة ثانية. لكن بعد 10 أيام رجل أعمال معروف، هذا يملك مصانع وبيوت وأراضي وعقارات وبلاوي ومشهور جدا وسط أثرياء طهران، ساكن في شارع اسمه شهركة غرب. شهركة غرب ما يعيش فيه إلا الناس كذلك الثرية جدا. هذا طلع من البيت الصبح ودع زوجته، زوجته اسمها مهناز، تبين شيء يا مهناز؟ قالت لا والله سلامتك. راح خلص عماله رجع على وقت الظهيرة، ضرب الباب، معاه مفتاح لكن ضرب الباب، متعود ان زوجته هي اللي تفتح له الباب، ما ردت عليه. قام فتح الباب وقال اكيد مشغولة ولا شيء. المهم اول ما دخل مهناز، عزيزتي مهناز، كجائي مهناز، مهناز وينك؟ كجائي يا مهناز، كجائي يعني وينك يا قلبي؟ عزيزتي مهناز ما ترد عليه، يدور يدور يمين يسار، بسم الله ايش في هذا، وين راحت؟ يصرخ مهناز مهناز كجائي يا يوم دخل عنده نفس الصالون استقبال كذي، ولا هذه زوجته ممددة على الأرض ومقتولة ومسروق من بيته جميع المدخرات من ذهب ومجوهرات وأموال نقدية وغيرها. انهار هالزوج هذا المسكين، يحبها يموت فيها، حزن عليها واتصل على العمليات وحضروا رجال الأمن وانقلبت الدنيا لهذه القضية الثانية اللي حصلت في بيت ثري وفي وسط طهران وما بينهم إلا 10 أيام. قام المدعي العام واتصل على المحقق كريم. ليش المحقق كريم؟ أنا سبق أني ذكرت لكم أن السنوات اللي سبقت 2007 هو حل قضية قاتل متسلسل، فلما حس المدعي العام أن هذا هو نفس القاتل في القضيتين هذول اللي قتل فرح ناز ومهناز، هو نفس الأسلوب ونفس الطريقة ولا كسر أبواب ولا دخل من شباك وكذا، لا الظهر يعرف صاحبة البيت وهي اللي فتحت له، لكن التحقيقات مثلها مثل القضية الأولى ما توصلت لأي شيء. حققوا مع العالم وين عيالها، والله عيالها يدرسون في بريطانيا وفي أمريكا، كلهم برا يعني، وما في إلا هي وزوجها، وزوجها رجل أعمال ويطلع من الصبح ويجي الظهر، وهذه ربة بيته وما عندها مشاكل مع أحد، منو اللي قتلها ما يدري. قالوا جيبوا المحقق كريم لأنه عنده خبرة في مجال القاتل المتسلسل. قالوا له تعال، طلع من الأحواز إلى طهران راكب قطار 13 ساعة إلى أن وصل. استقبلوه في المحطة وخذوه. شو الموضوع وليش متأكدين لما بلغوه؟ ما أبغى يقولهم يعني ليش يعني ليش تطلبوني وليش، قال أوصل عندهم يصير خير. فأول ما ركب مع المسؤول اللي المباشر لهالقضية قال أنا بسك سؤال، ليش جايبيني من الأحواز على جريمة قتل؟ يعني جريمة قد تحصل في كل مكان، يعني إيش معنى هذه تعتقدون أن قاتل متسلسل؟ يعني أنا بلغتون أن أنت لك خبرة في الجرائم المتسلسلة وما أدري شنو، ما بغيت أقول لكم يا جماعة يمكن مخطئين، لكن ليش ربطتوا بين القضية الأولى والقضية الثانية؟ قال أسمع، هذا الشيء اللي إحنا ما حبينا نتكلم فيه علشان ما نبي نثير الرعب وما نبي يوصل خبر للصحافة اللي جالسة تتكلم عن القضيتين، فإحنا نوضح لك ليش إحنا ربطنا بين القضية الأولى والقضية الثانية. إن الشخص يستخدم نفس الأسلوب في القتل وكذلك في الدخول للبيت. أول شيء إحنا ما وجدنا أي حالة عنف في كسر ولا مفتاح مصطنع ولا إنه دخل البيت بقوة ولا من شباك ولا قفص، لا مبين إن الشخص كان يعرف الضحايا يفتحوا له الباب. الشيء الثاني كان قبل لا يطعن الضحية ويقتلها كان يخنقهم بحبل لونه أحمر، وهذا الحبل اللي موجود عند الضحية الأولى والضحية هو من نفس النسيج أو نفس النوع، يعني احنا علشان كذي تأكدنا هو نفس المجرم. احنا خايفين ان هذا يدور ضحايا آخرين، وخصوصا انه يستهدف الأثرياء، وانت عارف لما يستهدف الأثرياء الخبر بسرعة يوصل لان هذول عندهم علاقات مع صحف وكذا ويبدون يهزؤونا في الجرائد فما نبي الموضوع يطول وما نبي نعطيه كذلك فرصة انه يرتكب اكثر من جريمة. لذلك يا محقق كريم نبيك تشكل لك فريق خاص فيك مختلف عن الفريق اللي ماسك القضية، مالك شغل فيهم، هم يشتغلون وانت تشتغل بروحك. اختار من الاشخاص اللي تبيهم يكونون من طاقم العمل. قال انا ابي 6 أشخاص، ابي 5 محققين ومعاهم امرأة، جيبهم لي وإن شاء الله الأيام القادمة نبدأ نشكل الفريق ونبدأ نبحث في المعلومات المتوفرة ونطلع ملفات القضايا السابقة ومن هالكلام. قالهم ودوني إلى مسرح الجريمة، جريمة مقتل مهناز الضحية الثانية. فعلا راح وبدأ يشوف ويقلب في البيت، يدخل الغرف في الصالة، يشوف الأبواب الشبابيك. قالهم كذلك أبي أشوف مسرح الجريمة الأولى اللي حصلت قبلها 10 أيام اللي هي قضية فرح ناس، راح كذلك ويحاول يشوف وجه الشبه في أسلوب المجرم. هل فعلا وجه التشابه هو فقط موضوع الحبل الأحمر؟ أي حبل أحمر؟ أنا أقول لكم هذا الشيء يسوي الظهر، يربطهم وبعدين يقتلهم. وشافوا نفس الحبل، هذا الشيء الوحيد اللي كان يربط بين الجريمتين، قالوا هذا قاتل متسلسل. لكن الأسلوب مرات يطعن في الرقبة ومرات يطعن في الصدر، ممكن أنه يكون الشبه كان عرضي فقط، يعني بالصدفة، ما كان يعني هو نفس المجرم. يبي يتأكد، لأن الموضوع إذا كان قاتل متسلسل الموضوع راح يكون صعب جدا، وأنتم عارفين في قضايا القاتل متسلسل الموضوع يتعقد ويطول ويحتاج إلى بحث جيد جدا وشيء صعب. يبي يتأكد فعلا، قال لا هو نفس الأسلوب، يعني هذا دخل يعرف صاحبة البيت الأولى والثانية. زين، الضحيتين هل يقربون البعض؟ لا، صحيح انهم اثنيناتهم اثرياء واثنيناتهم كانوا في البيت بروحهم لما ارتكب فيهم الجريمة، لكن هل هذول لهم علاقة بعض، يعملون مع بعض، يدرسون مع بعض، جيران، صديقات؟ ابدا ما لقى اي وجه تشابه بينهم. قال ماشي، ابي زوج الضحية الثانية مهناز اللي لما رجع، لان هذيك الاولى زوجها متوفي، الثانية اللي زوجها اكتشف مقتلها، قال وينه؟ قال رجال حالته النفسية تعبانة ومنهار. قال ما يخالف، أبى أشوفه. راح جلس معاه، استقبل استقبال طيب، قال لكن محقق كريم، لأنه هو كان مشهور عندهم في الصحف في ذاك الوقت، يعني محقق كريم، الصحف الإيرانية دائما كانت تتكلم عن قضايا، فعرفوه قالوا له يا أستاذ هذا المحقق كريم، وهذا إن شاء الله بيحلك اللغز وإن شاء الله بيطلع لك المجرم. قال يا محقق كريم، أنا مقدر وجودك لكن أنا نفسيتي تعبانة، بس انتظر علي خلنا نخلص مراسم العزاء وكذا وإن شاء الله نجلس واللي تبي أنا حاضر. قال أوكي. أثناء فترة وجوده في طهران شكل فريق مثل ما بلغتكم 5 محققين وامرأة يبحثون معاه وكذا، وكذلك جالس يخلص بعض ملفات القضايا القديمة اللي عنده، يروح للإدارة العامة، يروح للمدعي العام وكذا، مدام إنه موجود في طهران، لأنه هو أساساً كل فترة وفترة يأخذ ملفات القضايا اللي في الأحواز ويوثقها في الأجهزة الأمنية اللي هي يعني الإدارات العامة الرئيسية الموجودة في طهران. فقال أنا مدام موجود لين الرجل يتقبل أني أحقق معاه أخلص شغلي. جلس 10 أيام وهو ينتظر هالرجل هذا أنه ياخذ موعد أنه يقابله، وشخصية معروفة جدا يعني. فانتظره وتجيكم الصدمة الثالثة، جاء بلاغ عن وجود امرأة مقتولة في بيتها بنفس الطريقة، اسمها شهرة، وهذه ساكنة في شارع باسداران. أول ما جاء البلاغ ويقول لهم حق كريم أبدا ممنوع أي شخص يدخل إلى مسرح الجريمة إلا لما أنا أكون موجود. قالوا لا حاضرين، انتظروا الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ما دخلوا ولا أحد، فقط اللي اكتشف الجريمة جابوه وقالوا له خليك موجود. وصل محقق كريم سأل من اللي اكتشف، قالوا هذا أحد جيرانهم، بعد ما نفس الطريقة رائحة كريهة ويضربون الباب وكذا. المرأة وين أهلها؟ قالوا يبا هذه أصلا عايشة في الخارج، هي وزوجها وعيالها وراجعة لإيران إلى بيتها هذا، تبي تخلص بعض الإجراءات المتعلقة في المعاملات، وهي من عائلة ثرية جدا وجالسة تخلص معاملاتها وتبي ترجع إلى الخارج. يعني ما في أحد من أهلها؟ لا والله، لكن لها علاقات مع جيرانها وصديقاتها وكذا فقط. قام يبحث في مسرح الجريمة ويلقى الحبل الأحمر، يخرب بيت، قال بس خلص فعلا هذا نفس القاتل ونفس الأسلوب. اللي جننا شنو؟ البيبان ما فيها أي كسر، طلب من الأدلة الجنائية قبل لا يدخلون البيت يأخذون بصمات السور أسوار البيت ممكن أن تسلق. قالوا ما في شيء. الشبابيك أبدا، من السطح ماكو أي فائدة. الجن قال هذا فعلا يعرف الضحايا، لكن شلون شلون؟ قال أنا ما أقدر أنتظر أكثر من شيء، جيبوا لي زوج الضحية الثاني مهناز اللي توفت، جيبوا لي إياه. جابوا، قالوا له يا ابن الحلال ترى المحقق كريم واصل حده، والحين اكتشفنا جريمة ثالثة، وانت ترى طولتها والرجل قدرك وقاعد يراعي حالتك النفسية، لكن انت صراحة زوتها، الرجل اللي بيكلمك. قال حاضر حاضر ما عندي مانع. جلس عنده، قال يا أخوي كريم أنا آسف وحالتي. قال لا لا لا ما أبدا، بس أبيك الحين أنت مروق. قال إيه نعم مروق، خلاص هدت الحالة النفسية اللي عندك، أنا أبيك تسولف لي وأنت مرتاح. قال آمر يا محقق كريم، شو اللي تبي؟ قال أبيك تسولف لي عن حياتكم الاجتماعية قبل ما تحصل الجريمة بشهر، سولف لي أي شيء أي شيء في عائلتك. قال أبدا، إحنا عايشين بخير ونعمة، وأنا أملك وشركات ومصانع وعندي أراضي، وإحنا تعرف الحي اللي إحنا ساكنين فيه هذول من أثرى أثرياء إيران، وأنا رجل معروف وكذا. قال عندك؟ قال أبدا ما عندي عداوات ولا عندي مشاكل ولا أحد يدل بيتي، لأن أنا عندي البيت أمر خصوصي، يعني هذا الشخص اللي دخل بيتي لابد أنه ممكن يعرف زوجتي. قال زين، انت عارف ان احصلت قبلها وبعدها جريمة، ترى في الحين 3 جرائم قتل بنفس الطريقة، يعني الشخص اللي قتل زوجتك قتل ضحيتين ثانيين. قال زين، قالوا قتلهم بنفس الحبل الاحمر. الحبل الاحمر هذا مر عليك بشيء؟ يعني انت تبيع مثلا الحبل هذا في مصانعك في كذا؟ قال لا ابدا. قال يعني في محلات جنبك مثلا تبيعه؟ قال لا. انتم تملكون هالحبل؟ قال ابدا. سولف لي الايام الماضيه شنو حالتكم وشنو قصتكم شنو شؤون حياتكم؟ قال ابدا والله، يعني في شيء مهم، يعني في شيء مهم او غير اعتيادي في حياتنا بالايام اللي سبقت مقتل زوجتي. قال له شنو؟ قال انا ترى كنت ناوي ابيع البيت. قال زين، وبعدين؟ قال انت عارف لما تكون في فيلل بهالمستوى هذا الكبير ما نحطها في مكاتب عقارية، لا نكتب اعلان، والشخص اللي يجي بيشتري البيت هذا لازم يكون شخص يعني ثري وقادر انه يدفع المبلغ، ولازم يجي عاينة وكذا، واحنا ما نبي نعطي عمولة حق المكاتب، فنحط اعلان في أحد الصحف المشهورة جدا، إعلان بيع فيلا في أرقى الأحياء في طهران، ونحط المواصفات في جريدة، إعلان مدفوع. قال زين وبعدين؟ قالوا فعلا الأيام السابقة كانوا في ناس يجون فقط يشوفون البيت ويمشون، يعني كل واحد وزوجته كل واحد وكذا. قال ماشي ماشي. قام محقق كريم جاب المحققين اللي اشتغلوا معاه الستة، قال تروحوا لي للضحية الأولى إلى بيتها، الضحية الأولى والضحية الثالثة، وأبيكم تسألون هل كانوا الضحايا عارضين بيوتهم للبيع؟ قالوا إن شاء الله. فعلا صاروا يتقصون ويبحثون وكذا، أوجدت المعلومات الصادمة اللي أكدت شكوك المحقق كريم إن فعلا الضحية الأولى كانت عارضة بيتها للبيع، والضحية الثالثة كذلك مثل ما صار بالضحية الثانية. أهلا وسهلا، هني المحقق كريم حس إن فرجت، مسك طرف الخيط وبدأ يسلك الطريق الصحيح. يعني وجه التشابه بين الضحايا الثلاثة هو أنهم يعرضون بيوتهم للبيع، وكانوا بنفس الطريقة ما يودون مكتب عقاري، يعلنون في صحيفة، وكانت في نفس الصحيفة، صحيفة الاطلاعات الإيرانية، معروفة جدا هالصحيفة، تقدرون تبحثون. إيش كانوا يسوون هالتجار؟ يحط إعلان ويجون ناس يشوفون. فقال محقق لابد أن الشخص اللي كان يستهدف الضحايا عن طريق الإعلانات يشوف الإعلان في الصحيفة ويروح يزور البيت ويكشف هل في أحد مثلا هذه عيالها مسافرين ولا عايشة بروحها ولا زوجها تاجر مو موجود في البيت وقت الصباح وكذا. لأن أغلب التجار أو أصحاب البيوت اللي يحطون إعلانات يقولون مثلا موعد الزيارة يكون من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا مثلا، علشان ما هم فاضيين في كل وقت أحد يجي. في هالوقت يكون هو جاي علشان يشيك على البيت ويعرف منو فيه وما فيه قبل لا يقتحمه. هني عرف ان المجرم يأتي عن طريق الإعلانات. توقعوا ايش سوى المحقق كريم؟ ما يمكن انكم تتخيلون الفكرة اللي طلع فيها. طار على طول الى وزير الثقافة الإيراني. منو؟ علي جنتي. علي جنتي من أهل محافظة الأحواز، لذلك المحقق كريم يعرفه معرفة شخصية ويدري فيه أنه هو الآن وزير الثقافة المسؤول المباشر عن جميع الصحف أو على الإعلام بشكل كامل في إيران. وكذلك ترى علي جنتي هو ترى اللي كان سفير الإيراني في الكويت سابقا. مالكم بالطويلة، راح له مرحبا سعادة الوزير، يا هلا محقق كريم حياك الله وكذا، يعرفه من أهل محافظته. قال له احنا عندنا جريمة، والجريمة هذه اللي قاتل متسلسل، ان تركناه ما راح نخلص، راح يستمر في القتل ويقتل دائما الأثرياء. قال له شنو المطلوب مني انا، شنو علاقتي في الموضوع؟ قال له بإيدك انك تساعدني للقبض على القاتل. قال له شلون؟ قال له انا ابي منك طلب، تصدر أمر لجميع الصحف بمنع وضع الإعلانات لبيع المنازل والاكتفاء بوضع البيوت للبيع في مكاتب العقارية. قال له حاضر وكلامك صحيح، كان مفترض من زمان احنا نسوي هالطريقة. قال بالإضافة انك تعطيني أمر لصحيفة الاطلاعات ان ما يحطون إعلان الا لي انا. قال ايش معنى؟ قال مالك شغل طال عمرك، انا عندي خطه علشان اخلي المجرم يقع بالفخ. قال اخذ راحتك، وهذا كتاب الى جريده اطلاعات ان ما حد يعلن عن بيع بيت الا انت يا المحقق كريم، واصدر قرار بمنع الصحف من وضع اعلانات التجاريه اللي هي بيع البيوت وكذا في يعني الاكتفاء مكاتب العقاريه. مالكم بالطويلة، إهني بدت القصة فعلا. امنعوا الصحف وراح المحقق كريم إلى أحد التجار اللي له معرفة فيه، قال له أبي بيتك تسلفنا إياه لمدة 10 أيام، عنده بيوت كثيرة في أحياء راقية. قال له يبا أخذه إن شاء الله شهر شهرين، تبي تسكن فيه؟ قال له لا، بس نبي نستخدمه في عملية أمنية. قال أخذ راحتك، اختار من هالبيوت اللي موجودة. قال نبي الحي الفلاني، هذا حي راقي جدا. قال ما عندي مشكلة، هذا أصلا معروض البيع. قال تمام. ويقوم المحقق كريم ويحط إعلان في جريدة الاطلاعات لبيع بيت مواصفات كذا وإنه فاخر وإنه كذا وإنه كذا، ورجاء التواصل عبر الهاتف رقم كذا من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا، علشان ينسق لهم أن يجون البيت. التليفون هذا خلاه عند منو؟ خلاه عند المحققة اللي من ضمن الستة. قال لها اعتبري نفسك صاحبة البيت. والخمس محققين قال لهم أنتم تسكنون في سرداب البيت، البيت فيه نفس السرداب، له اسم في إيران يسمونه ما أدري شنو، المهم أنتم في استرداب. وهذه المحققة على بنا إيه صاحبة البيت، وتجيها الاتصالات والله نبي نشوف البيت، تقول حياكم، كل شوي جايها واحد مع زوجته يشوف البيت وكذا، يلا مشكورة مشكورة، يمشون واحد اثنين ثلاث، كل يوم كل يوم كل يوم. ذاك اليوم ويضرب الباب شخص الساعة 12 الضحى، معلمها المحقق كريم قال إذا حضر بالباب احنا متوقعين انه يكون هو القاتل، يعني هو يمكن جاي متخفي انه هو زوجته مثلا، لكن يجي بعدين بعد ما يعرف ان البيت ما فيه الا انتي، لان يقول له قولي لهم ان انا والله هني وحيدة وزوجي مو موجود وعيالي بالخارج، يعني تعطيهم الامان. اذا طلع واحد فيهم مجرم يجي بعد ما تنتهي موعد الزيارة. فعلا الساعة 12 ضرب الباب شخص مع زوجته. فهذه اول ما شافت من فتحة الباب، نعم، قالوا له والله احنا جايين على الان بنشوف البيت، واحنا سبق ان شفناه لكن ما اخذنا راحتنا لان كان في اكثر من مشتري ونبي ناخذ راحة انا وزوجتي، واذا ما عندك مانع يا اختي وكذا. قالت له والله انا ما اقدر انا بروحي في البيت. قال لا احنا ما راح نطول. قالت اوكي، افتحت الباب وعطت اشارة للمحققين من ضمنهم محقق كريم ان مثل ما اتفقنا في شخص جاي على غير الموعد، وبلغت ان زوجي مهني، وقال ما راح اطول بس علشان يكونون على اهب الاستعداد، يمكن يطلع شخص عادي. لحظات اعطاهم ابو 10 دقائق 5 دقائق ويصعد المحقق كريم معاه المحققين ربعه، ولا يشوفون المنظر هذا ماسك المحقق ولاف على رقبتها الحبل الاحمر، والثانية اللي معاه اللي هي زوجته مطلع سكين توها تبي تطعنها، ويمسكونهم ويسيطرون عليهم. طبعا على طول اعترفوا والله يخليكم لا تضربونا وخلاص، انت منو؟ هذا الله يسلمكم طلع شاب عمره 29 سنة اسمه علي رضا، والمصيبة انه مهندس في وزارة الزراعة، وهذا له منصب يعني مسؤول عن أكثر من 200 مهندس تحته، يعني منصب وراتب قوي، بالإضافة إلى أن ابن أحد أشهر التجار في طهران، يعني أبوهم غرق بهالفلوس والخير اللي عنده. أخذوا عندكم الصدمة الأخيرة، اللي معاه منو؟ هذه اسمها أعظم، أعظم خطيبته، لكن أعظم هذه تمتلك شركة إنتاج فني لإنتاج الأفلام السينمائية، وهذه عندها فلوس وبلاوي وارثة من أبوها، ومسوية عصابة إهي وخطيبها علي رضا. هذول شنو قصتهم؟ هذول من زود الثراء وكل شيء جربوه بحياتهم وحسوا أنه ما في متعة، خلاص كل شيء متوفر، فلوس وسفرات وسيارات وفلل ويخوت، يبي يجربون شيء ثاني. وهذه تشغل في الأفلام السينمائية قامت تعطيه الأفكار اللي ممكن يعيشون من خلالها الأكشن. فقالت ايش رايك ننفذ جريمة، يعني منها نسرق ونستهدف التجار الكبار ونسرق هالمجوهرات والذهب، ومنها ان نفلت من الجريمة انا لاني انتج الافلام السينمائية، فاعرف شنو الطريقة الانسب بارتكاب الجريمة بدون ما يتم كشفنا. او فعلا صاروا يتنقلون او يستهدفون الضحايا عن طريق الاعلان في جريدة الاطلاعات، ويروحون بعد ما يستكشفون البيت يجون في الفترة اللي ما في احد ويقتلون المرأة ويسرقون ذهبها ويهربون. وفعلا هذا اللي صار في الضحايا الثلاثة. مالكم بالطويلة، علي رضا اعترف انه هو اللي كان يقتل، وانه هو كان عنده حبل كل شوي يقص منه ويرتكب فيه جريمة. اما اعظم اللي هي خطيبته كانت مجرد مشاركة، قالوا لا احنا شفناه وهي ماسكة السكين كانت بتطعن المحققة. قال لا بس هالمرة اللي المحققة يعني كانت بحالة استعداد وكانت تقاوم، لذلك أنا ما قدرت أني أمسك السكين فهي اللي خذت السكين، ولا أنا في العادة أنا اللي أطعن وهي فقط اللي تلف الحبل على الرقب علشان أسيطر على الضحية. فتم إعدام علي رضا. أما أعظم اللي هي خطيبته تم الحكم عليها بالسجن 15 سنة وطلعت قبل أيام قليلة. أبو علي رضا لا زال موجود وهو تاجر معروف جدا في طهران، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.